يرحمهم الرحمن. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر العظيم، فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر العظيم بالمحافظة على الطاعات وبالإحسان إلى عباد الله المساكين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن الصدق هو سيد الأخلاق وهو باب الدخول على الرحمة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين، المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين، المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان. الصدق الذي صرع الباطل وطرحه، من صال به لم ترد صولته، ومن جال به لم ترد جولته، وهو باب الدخول على الرحمن. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلا ينجو في ذلك اليوم إلا هؤلاء. والصدق ثلاثة: صدق مع الله، وصدق مع نفسك، وصدق مع الآخرين. صدقك مع الله أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك، صدقك مع الله أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك، صدقك مع الله أن تكون جادا صادقا تريد ما عند الله حقيقة، صدقك مع النفس أن تصدق مع نفسك بتزكيتها بفعل الطاعات وتزكيتها بترك المعاصي والمنكرات، وصدقك مع الآخرين أن تحب لهم ما تحب لنفسك. عباد الله، وهل تبقى الأمم وتسود إلا بصدقها وبأخلاقها؟ وصدق من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سبحان الله، لما دكت جحافل المسلمين عروش الروم في اليرموك وهم آلاف مؤلفة والمسلمون قلة قليلة، فعجب هرقلهم كيف آلت المعركة إلى تلك النتائج، وكيف منوا بتلك الهزيمة الفاضحة ولحقهم من العار في ذلك اليوم الله به عليم. فقال هرقلهم يحدث ويكلم فلول الذين هربوا وأدبروا من أرض المعركة: كيف هزموكم؟ كيف هزموكم وأنتم تملكون العدة والعتاد؟ ما هزموهم بعدة وعتاد، والله ما هزموهم بعدة ولا بعتاد، والله ما هزموهم إلا بأخلاق المسلمين، والله ما هزموهم إلا بأخلاق المسلمين. فقال صادق منهم: إن هؤلاء القوم ليسوا كالآخرين، إن هؤلاء القوم ليسوا كالآخرين، عباد بالليل، قوام بالنهار، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قوام بالليل، صوام بالنهار، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد، وإذا ظلم فيهم الضعيف قاموا له حتى ينصره، إذا سرق فيهم الشريف أقاموا فيه الحد، وإذا ظلم فيهم الضعيف قاموا له جميعا حتى ينصره. سبحان الله، علي أمير المؤمنين ويهودي سرق درعة ثم يذهب إلى شريح القاضي وليس له حجة ولا بينة، وليس له حجة ولا بينة ولا شاهد إلا من أهله، ولا يقبل الشاهد في مثل هذه الحالة. فعرض أمير المؤمنين علي قضيته عند القاضي ثم قال له: هل من بينة يا أمير المؤمنين عندك؟ قال: لا. قال: إذن الدرع لليهودي، إذن الدرع لليهودي. فتعجب اليهودي من نزاهة قضائهم ومن عدلهم ومساواتهم للآخرين، فلا ينصر إلا الحق، فلا ينصر إلا الحق مهما كان الذي يحمل الحق. فقال اليهودي والله إن هذا لدي الحق، والله لها إن هذا لدي الحق، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الدرع ليست له ولكنها لأمير المؤمنين. فما قام من مقامه إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بماذا؟ بأخلاقنا. وصل إسلامنا إلى مشارق الأرض ومغاربها، ليس بالسيف ولا بالقتال كما يظنون، والله ما وصل إلى هنا ولا إلى هناك إلا بأخلاقنا وبصدق معاملاتنا. تقول السير أن جيوش المسلمين وصلت إلى بخارى في سمرقند في بلاد آسيا الوسطى، وصلت جيوش المسلمين إلى هناك ثم اقتحموا بلاد بخارى دون أن يستأذنوا أهلها. كانت البلاد على دين النصارى، فقال أساوستهم فيما بينهم البيت، إن من عادة المسلمين ومن أخلاقهم في حربهم أنهم لا يدخلوا بلادا حتى يستأذنوا أهلها أو يمهلوهم أياما ثلاثة أو يدعوهم إلى دعوة الإسلام، وهؤلاء لم يفعلوا معنا كما يفعلون في أرض الله الأخرى. طيب ما الحل؟ قالوا الحل نكتب رسالة إلى أميرهم عمر بن عبد العزيز سيد العدل وسيد العادلين. قالوا نكتب رسالة إلى أميرهم نرفع إليه مظلمتنا ونرفع إليه شكوانا فيها، من سمرقند من بخارى حتى دار الخلافة أشهر طوال حتى يصل حامل الرسالة إلى هنا. كتبوا رسالتهم ثم أرسلوها مع واحد منهم، ومضى أشهرا حتى وصل إلى دار الخلافة. فلما دخل دار الخلافة وبدأ يتأمل في شوارعها ويتأمل في دورها رأى بنيانا كبيرا، فقال هذا قصر السلطان، فهو أكبرها بنيانا. فدخل فإذا حلقات القرآن ومجالس ذكر وأناس تسجد وأناس تركع هنا وهنا. فالتقى رجلا خارجا من المسجد فسأله قال أليس هذا قصر السلطان؟ قال لا، هذا المسجد. على أي دين أنت؟ قال أنا على دين النصارى. قال فأخذه ولا زال يحدثه عن الإسلام ويبين له محاسن الإسلام حتى أعلن إسلامه، لا زال يحدثه عن الإسلام ومحاسن الإسلام وأخلاق الإسلام حتى أعلن إسلامه. ثم قال إن عندي رسالة من أهل بخارى إلى أميركم وسلطانكم، فأين قصره وأين مكانه؟ قال له اخرج من المسجد ثم خذ جانب الطريق الأيمن حتى تصل إلى آخر دار، آخر دار هناك هي دار السلطان. فخرج وبيده الورقة، فلما وصل إلى الدار الأخيرة ماذا رأى؟ رأى رجلا وامرأة عند جدار البيت، والمرأة تحمل لوحا عليه طين، والرجل يأخذ من الطين يسد سلمة على جدار البيت. فرجع إلى الرجل يقول له سألتك عن بيت السلطان لم أسألك عن بيت الطيان. قال هذا سلطاننا، هذا أميرنا، هذا عمر بن عبد العزيز. فرجع إليه وأعطاه الورقة والطين ملطخ في يده، فأخذ عمر الورقة ثم قرأها ولطخها بالطين. فلما قرأها ورأى مظلمتهم قلب الورقة على ظهرها وكتب فيها من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيوشنا في بلاد بخارى، إذا وصلتك رسالة هذه فأقم قاضيا فيما بينكم وبينهم ولينظر في قضيتهم. يقول ثم طواها وأعطاني إياها بعد أن ختم عليها بختمه. فقلت في نفسي وماذا عسى أن تفعل هذه الورقة؟ ظننت سيرسل معي مرسولا أو يرسل معي وفدا أو يعطيني خطابا ملكيا أو أميريا، فإذا هو يقلب الورقة ويلطخها بالطين ويعطيني إياها مختومة بختم عمر بن عبد العزيز. قال والله لولا أن يكذبني أهل بخارى والله ما حملت إليهم الرسالة، والله لولا أن يكذبوني لما رجعت إليهم بالرسالة. فلما وصل بعد أشهر طوال، أشهر في الذهاب وأشهر في الإياب، وعلى مدى هذه الأشهر أهل بخارى يتعاملون مع من؟ يتعاملون مع المسلمين في بيعهم في شرائهم في أخذهم في عطائهم، رأوا منهم عجبا. فلما وصل حامل الرسالة إلى القساوسة وأعطاهم إياها قالوا وماذا عسى أن تصنع هذه الرسالة في جيوش قد سكنت في أرضنا وبلادنا واستحلوا أماكننا، فقالوا وماذا عسانا أن نختار؟ فلنرفعها ونرى أثر هذه الرسالة. فأخذت هذه الرسالة إلى قائد الجيش، فلما قرأها انتفض وقام واقفا من مكانه. لما قرأها ورأى ختم عمر بن عبد العزيز على الرسالة قام واقفا من مكانه وانتفض، وأمر بقاضي في الحال عين حتى يحكم بين الفريقين، فقال: دعواكم يا أهل بخارى. قالوا: دعوانا، دخلوا بلادنا، لم يستأذنوننا، لم يعطونا فرصة، لم يدعونا إلى الإسلام قبل أن يجتاحوا ديارنا. قال: وأنتم أيها المسلمون ما دعواكم؟ قالوا: دعوانا، قائدنا قال إن بلادهم جبلية، ولو دعوناهم أو استأذناهم لاعتصموا في الجبال ثم امتنعت بلادهم عنا. الحكم، وأهل بخارى يقولون القاضي منهم، لابد أن يحكم لهم. الحكم أصدر القاضي حكمه، قال لقائد جيش المسلمين: عندكم مهلة يوم كامل، لا يبقى منكم رجل واحد في بلادكم. الحكم النهائي: عندكم مهلة يوما كاملا ولا يبقى منكم رجل واحد في ديارهم. فما جاء مغيب الشمس من اليوم الذي يليه إلا وجحات للمسلمين قد خرجت خارج بخارى. فلما رأنا خروجهم وقد عاشروهم على مدى أشهر ذهابا وإيابا، ورأوا من عدلهم وإنصافهم وسماحتهم وأخلاقهم ما هو عجب العجاب، أخذ أهل بخارى يبكون ويقولون: والله إن هذا لدين حق، إن دينا، هذه أخلاق أهله، والله إنه لدين حق. ودخلت بخارى عن بكرة أبيها في الإسلام. هكذا صنعنا يوم أن كانت أخلاقنا أخلاق المسلمين، هكذا أثرنا على الآخرين، وهكذا استطعنا أن نكسب قلوبهم يوم أن كانت أخلاق المسلمين هي شعارنا في كل مكان. حكمنا هذه الدنيا قرونا وسطرها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسيها. والله أكبر مصيبة يوم أن تخلى المسلمون عن أخلاقهم، والله أكبر مصيبة يوم أن تخلى المسلمون عن مسؤوليتهم في إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. أما ترون عباد الله، أما ترون العالم الحيران يتخبط في الظلام يمنة ويسرى؟ أما ترون القهر والظلم والعدوان في مشرق الأرض وفي مغاربها؟ لماذا حدث هذا؟ حدث لأن المسلمين تخلوا عن مسؤوليتهم وتخلوا عن قيادة العالم التي خلقهم الله من أجلها ومن أجل أن يحملوا هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها. رمضان شهر الأخلاق، أما ترى أن كثيرا من الناس يعتذر بسوء أخلاقه لصيامه؟ أما ترى أن كثيرا من الناس يعتذر بسوء أخلاقه بسبب صيامه؟ ومتى كان الصيام عذرا لسوء الأخلاق؟ فأحسنوا التعامل مع رمضان. إن لم يثمر الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء والتبرع أخلاقا ورحمة فلا خير في هذا الصيام. إن لم يثمر الصيام أخلاقا ورحمة ومودة ودعاء وتبرعا فلا خير في هذا الصيام. فأنت في أول الأيام وفي أول الشهر فلا تقترن الشهر، فإن المترتب على أخلاق المسلم أجر عظيم. من منا يصوم النهار يقوم الليل ما يفطر؟ وإن المرأة بحسن خلقه ليصل إلى درجة قائم الليل وصائم النهار. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال.